بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذكرنا في المجلس السابق ونحن نتكلم عن المداخل القرآن لمسائل القدر، أنها تبدأ من فقه أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى، من مثل اسم الله العليم والحكيم والخالق، وهذه الأسماء القدير التي هي تفهمك باب القدر والحكيم والعدل والمقيت جل وعلا. المصنف رحمه الله ذكر أن أبواب الهداية، طبعا الهداية العامة لكل المخلوقات، جاءت في قول الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذه الهداية العامة. وكذلك لما قال فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، يعني سوى خلق كل دابة ثم هداها لما يصلحها سبحانه وتعالى، كما قال مجاهد في تفسيرها: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومن الهداية، هذه الهداية العامة، هناك هداية البيان إلى سبيل الرشاد وطريق الحق، كما أخبر سبحانه: وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم. كذلك في قوله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى أيضا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، هذه هداية البيان والتعريف، وهي واجب الرسل وأتباعهم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فيكون فيها بيان للحق والهدى. يقول ربنا أن من اتبع هذه الهداية من الرسل، أنه يقول لما في قصة آدم: فإما يأتينكم مني هدى. أبو العالي يقول: الهدى هي الأنبياء والرسل والبيان، إذا تقوم به من بيان حجة البيان، واضح، تقوم به حجة البيان أي الرسل، وهذا من رحمة الله بالعباد. وإذا قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداية، أبو العالي يقول: فمن تبع بياني، فمن تبع هدايا، فمن تبع بياني. فاتباع البيان منجاج. سورة البقرة يقول: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا متبع البيان. وفي سورة طه يقول: فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لو فقهنا هذا البيان نفهم مسألة إقامة الحجة التي بلغ إجماعنا، انه يقول لك فلان لم تقام عليه الحجة. طبعا الرسل يأتون للبيان في مقام التوحيد للتذكير، فذكر انما انت مذكر، والا العبد بمجرد ان يقع في الشرك يستوجب للعطاء. لكن الله من رحمته بالخلق، وهذا مدخل سورة الفاتحة في القدر، لما الإنسان يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد يكون على المحاسن المتضمن نفي النقائص، يعني مستوجب للتسبيح. ولذلك كلمتان يقول النبي صلى الله عليه وسلم خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده جمع بين تسبيح الحمد، سبحان الله العظيم. والملكة تقول ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، طهارة وبراءة، إثبات الكمال المطلق لله عز وجل. فالإنسان لما يقول الحمد لله ويثني على محاسن كمال المطلق لله عز وجل، الذي يدل عليه اسمه الصمد. ابن عباس يقول الذي كان السيد الذي كان مولى سؤدده، والعالم الذي كان مولى علمه، والحليم الذي كان مولى حلمه. الصمد يدل على الكمالات التي ليس فيها نقص، والأحد يدل على عدم المشاركة في هذا الكمال. تقول قل الله أحد، الله الصمد، فأحد ينفي الشريك، واضح. والصمد يثبت الكمال، يعني التفرد بالكمال إذا جمعت بينهما. فالمدخل سورة الفاتحة في القدر أن تقول الحمد لله ثناء على الله عز وجل وحمدا له رب العالمين، لأنه رب العالمين هو المستحق للحمد سبحانه. الحمد لله كأنك تقول لأنه رب العالمين فالحمد لله له، فالحمد لله لأنه هو المستوجب الحمد. وذلك ربي هنا صفة التعليل كما يقول محاج، صفة بمعنى التعليل، يعني الحمد لله رب العالمين لأنه رب العالمين سبحانه. هذه الربوبية العامة. طبعا الربوبية العامة رب العالمين عرفنا نفسه. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال ربنا حمدني عبدي، هذا الحمد، وهي أبلغ الحمد. ثم يقول الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم جاءت بعد رب العالمين تعريف الربوبية بعد البشر، الرحمن الرحيم، هذا الذي عرفنا ربه، لأنه عرفنا نفسه، لأنه في سورة عرف رب العالمين عرفنا نفسه في آيات عرفنا رب ربوبيته. في سورة الأعراف يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض بالخلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه أظهر صفة، صفة الربوبية الخلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، ذلكم الله ربكم فاعبدوه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، سورة أنعام، ذلكم الله ربي عليه توكلت، الحمد لله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. فتعريف الربوبية قال إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي يطعمني ويسقيني. طب الفاتحة كيف عرفت رب العالمين؟ قال الرحمن الرحيم. فهنا ذكر اسم الله الرحمن وهو من الأسماء المفردة، وذكر اسم الله الرحيم، ثم قرر بينهما أقمعنا. فطبعا ابن عباس وغيره رضي الله عنه يقول الرحمة هنا الرحمن أبلغ، اسمان رقيقان كما قال ابن عباس، هو الرفيق الرقيق، يعني كان رفق وكان رقة، وكان حنان في بعض التفسير، وكان لطف. شكل المعاني كلها، الرأفة والرقة والرحمة والحنان، وحنان من لدنا، هذه المعاني كل الرفق أيضا. هذه المعاني ماذا تدل؟ معاني تحبب، مستوجبان المحبة، مستوجبان الطمع، فادعوه خوفا وطمعا، ادعوا ربكم خوفا وطمعا. هذه المعاني لما أقول لك رب العالمين رفيق رقيق رقيق رؤوف في رأفة، حنان سبحانه في لطف، لطفه بعبده، هذه المعاني كل مستوجبة للمحبة. طيب الرحمن هنا الرحيم، فرق بينهما مثل قول مجاهد وغيره أن الرحمة أوسع، سواء وجهة اللفظ على الوزن المبالغة فعلا فدل على الامتلاء أو وجهة الآثار، آثار الرحمة أوسع لذلك تشمل حتى الكافر، الرحمة العامة يعني. فمن آثار الرحمة، ركز مني مش ندخل القدر من الفاتحة، من آثار الرحمة التي بينها ربنا في القرآن كثيرة جدا، آثار لطفه ورقته ورحمته وتحننه سبحانه لعبده. إذا جئنا للمؤمن أحد يقول جئنا اسم الله الرحيم لأنه كان بالمؤمن رحمة، قال هذا مختص بالمؤمنين. طب الرحمن اللي يشرك لي الكافر كيف رحمته هو الكافر؟ نتكلم في مقام القدر. طبعا الرحمة ظاهرة وباطنة، أما الرحمة الظاهرة أكله شربه لباسه كذا كذا، الكافر عنده هذا كامل، ثم هو يكفر به. فمقتضى العدل أنه يعاقب، ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، يقول إني والإنس والجن لفي عجب، أخلق فيعبد غيري، وأرزق فيشكر غيري، خيري إليه نازل وشر من صاعد. وهذا معنى حديث أبي موسى الأشعري، ما أحد أصبر على أذى سمع من الله سبحانه وتعالى، اسم الله الصبور الحليم، يجعلون له الولد والنم ويرزقهم ويعافيهم. أنا تعرف الرحمن، تفهم معنى الرحمن، معنى قلنا تحننا الرفق، رفق يعني ليس ثم عجلة، الله يعجل بعجلة أحد سبحانه لرفقه وعلمه جل وعلا وصبره. فالكافر مستوجب أنه كونك تأكل وتشرب وتتنعم في نعم الله عز وجل وتتقلى فيها ثم أنت تكفر به، ثم الذين كفروا بربهم يعملون بعد هذا، فهو مستوجب للعباد. لا، من رحمته لي، شوف أثر اسم الله الرحمن، من رحمته لي أرسل له رسلا وأنزل له كتبا. وإذا تقول الرحمن هذا من آثاره ماذا؟ إرسال الرسل، وما أرسلناك إلا رحمة رحمة، هذا أثار اسم الله، هذه أثار الرحمة، أن الله أرسل رسولا رحمة للعالمين، كما الحمد لله رب العالمين رحمة للعالمين يعني إلى العموم يعني. عالم الجن والإنس. طيب الرحيم المؤمنين الذين هداهم سبحانه وبحمده، فهي رحمة خاصة أنه خلقهم ورزقهم ثم وفقهم لهداه جل وعلا، فهذا من رحمته، من رحمة خاصة يختص برحمته من يشاء. ربنا سبحانه يقول يختص، ايش الاختصاص هذا؟ هي الهداية. اللهم نسألك ذلك يا رب، اهدنا الصراط المستقيم، هذه هي الاختصاص في الهداية، أن الله يرحمك رحمة عامة، يشركك فيها الكافر طعام الشراب الأكل كذا كذا كذا، ثم إرسال الرسل إلى الكتب. يختص الله رحمته من يشاء سبحانه وبحمده أنه يوفق ويهدي لهذا النور، نور النبوة نور الرسالة، من شاء في الخلق، هذا رحمة به سبحانه وتعالى. ولما تنظر في رحمته وهدايته للمؤمن تجد رحمات، يسر الشريعة، سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، العفو، المغفرة، تجاوز كثير من الأشياء سبحانه وتعالى. بعد مالك يوم الدين، يوم الدين ويوم الحساب، يوم يدين الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقف الناس ليحاسبوا. طيب هذا الباب يفتح الخوف، قلنا الأول في المحبة الرجاء الطمع، هذا يفتح الخوف الإجلال تعظيم هذه الأشياء. طيب العلاقة بالقدر هو المصير، من مات كافرا كما في أثر ابن عباس بعث كافرا ودخل النار، ومن قدر له مؤمنا يبعث مؤمن ويدخل الجنة كما بدأكم تعودون، هذا ملك يوم الدين قدر. فأنت الآن لما تجمع بين الرحمن الرحيم ومالك يوم الدين، هؤلاء الذين رحمهم الله رحمة عامة فأرسل لهم رسل ثم اختص منهم أناس، كاين يوم سيصيرون إليه والله هو الذي يملكه فيحاسبهم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أما قال إن الأبرار الذي نعيم هذا يختص برحمته، وإن الفجار الذي جحيم، اصطلنا يوم الدين وما هم معناها بغائبين يعني عذاب القبر وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. اشتنقض الجمع بين الرحمن الرحيم الحجة العامة الرحمة العامة ثم الرحمة الخاصة واتباع رسالة ثم مصير ذلك أن الله تبارك وتعالى يحاسبهم فيجزي المؤمن بإيمانه ويجزي الكافر بكفرانه. طب إياك نعبد، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل. النصف الأول لله عز وجل خالص، إياك نعبد هذه الغاية من خلق الخلق، طب ربطها بالقدر، الرسل بعيدت بها، لكن لا يتحقق من العبد تحقيق العبادة إلا إذا أعانه الله عز وجل وإذا وفقه الله عز وجل لعبادته، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، كل آية تربطها بالقدر. إياك نعبد هذا حقه سبحانه، وإياك نستعين بك على هذه العبادة التي أمرتنا أن نفردك بها سبحانه وتعالى، فأنت تخاطب في الفاتحة مناجات إياك نعبد وإياك نستعين، فالله عز وجل هو الذي يعينك على العبادة. لك أحمد سؤال سؤال ومن البليغ ما قال أحمد، قال له في معنى كلام أن العبادة الأخص، العبادة التي كل العبادات تفتقر إليها تحتاج إليها، في معنى سؤال في كتاب توكل ابن أبي يعلى، فقال إمام أحمد التوكل، حتى يقول سعيد بن جبير جماع الإيمان، يعني هو اللي يجمع لك كل أبواب، ما نقول عن شعب الإيمان، وشي شعب الإيمان 72 أو 62 ذكرت في القرآن، تشوف أحسب معي عندك في الـ في الـ في الأحزاب 10، إن المسلمين مسلمات ومؤمنين مؤمنات وخالدين 10 شعب، عندك في سورة براءة التائبون العابدون عندك 10 سورة براءة، عندك إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الذين سورة المعارف سأل سائل 10 عندك 30 شعبة سبحان الله. أقول ما هذا ابن عباس، هذا إحصاء ابن عباس رضي الله عنه، نعم إحصاء ابن عباس هكذا. قل يجعل ذات المواليد في إبراهيم، قل يجعل في إبراهيم، نعم ابتلاء ربه، نعم فأتبع كلها واستدل بقول تعالى وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم وفى بدل 10، قال ما أقام على الدين إلا إبراهيم في زمنه عليه الصلاة والسلام كإقامة إبراهيم، هو استدل بعشر الأحزاب وعشر التوبة وعشر المعارف وعشر أخرى نسيتها 44 هي. هذا الإخوة يذكروننا بها، يراجعوا الأثر ويفيدونا بها، هي موجودة في تفسير قوله تعالى لو تراجع في تفسير إبراهيم الذي وفى، وفي تفسير قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماته، لعل يراجعها الإخوة في الدر المنثور ولا في التفسير بالمأثور ويفيدونا. هي 10 ذكرناها، هذه شعب الإيمان. طب الآن كل هذه شعب الإيمان ما الذي يجمعها لك؟ لما أنت تقرأ إن المسلمين إسلام، إن المؤمنين مسلمات، والمؤمنين والمؤمنات واضح، ثم تقرأ العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر الحافظون لحدود الله، فهمت؟ تقرأها بالقرآن. طيب هذه العبادة كلها لو لم يعنك الله على أدائها لما استطعت، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، سبحان الله لك أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقول لولا الله ما أسلمنا، لولا الله ما آمنا، لولا الله ما ركعنا، لولا الله ما قانتنا، لولا الله ما صمنا، هذا التوكل يعني تزر لله الفاقة والحاجة في شأنك كله، أنه لولا الله عز وجل أن يسر لك وهداك وأعانك واشتباك وفغل ما وصلت إلى هذا، وهذا معنى قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة ترى ليست كلمة استرجع، إنما كلمة استقواء على الطاعة، بعض الناس يقول في المصائب ليست كلمة استرجع، بعض الناس يقول في مثل قول إن لله وإنا إليه راجعون، لا هذه كلمة استقواء، كنز من كنوز الجنة سبحان الله. إياك نعبد وإياك نستعين في القرآن كثير، فاعبده وتوكل عليه. نعم فاعبده. قال علي بن عباس في الدر المنظور قال بقوله تعالى وإبراهيم الذي وفى، قال وفي سهام الإسلام كله، وفى سهام الإسلام كلها، سهام الإسلام كلها، وفى سهام الإسلام كلها، ولم يوفي أحد غيره وهي 30 سهما منها 10 في براءة إن الله اشترى من أنفسهم أموالا الآيات كلها وعشرة في الأحزاب وعشرة في المعارف سأل سائل نعم الآيات كلها وستة في قد أفلح المؤمنين عليه خوف يا بابا في أولها وأربعة في سأل سائل نعم ثم العشرة أخرى مقسومة على المعارف ما بين معارف المؤمنون أربع مواضع في القرآن بارك الله فيك هنا تفهم هذه شعب الإيمان هذه لو نجمعوها نقول شعب الإيمان سبحان الله شعب الإيمان كي تنظر فيها هذه تحتاج درس آخر يعني سبحان الله إياك نعبد وإياك إياك نعبد تستحضر كل شعب الإيمان يعني مثلا الجبر في في في في, في الأحزاب إلا المسلمين شعبة والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين هذه شعبة فكل شعبة تقول إياك نقنت إياك نسلم إياك نؤمن قلبها سبحان الله ترى شيء عجيب في الفاتحة مثلا تأتي تقول العابد إياك نعبد سائح إياك نسيح قل السلام قل نعم الراكعون إياك نركع لك نركع الساجدون إياك نسجد سبحان الله تلهم حقيقة العبودية الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إياك نأمر يعني لك وعدك نأمر بالمعروف ولك وعدك ننهى عن المنكر الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر حافظون لحدود الله وبشر المؤمنين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إياك نصلي لك نصلي والذين هم الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم هذا يشكل الحق غير الزكاة سدد بها الشعبي وقل صدقة حق معلوم السائل المحروم والذين يصدقون بيوم الدين إلى آخر الآيات قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إياك نصلي لك نخشع والذين هم لفروجهم حافظون وهكذا يعني كل أبواب شعب الإيمان إياك نعبد إياك نعبد لا إله إلا الله طبعا الآن تقعد عندك 30 سهم طيب بضع وستون والباقي تشيع كل عبادات تدخل هنا عبادات كثيرة في القرآن تلقى بضع وستون بضع وسبعون شعبا هذه الشعب كلها لولا إياك نستعين لا تستطيع أن تقوم بها هنا تعرف معنا علاش كيقول لك المصلي اذا سمعت المؤذن يقول الحي على الصلاه هاي شعبة الصلاه تدعى لها واش تقول لا حول ولا قوه الا بالله حي على البلاء لا حول ولا قوه الا بالله فتعلم انه لولا الله عز وجل ان ييسر لك هنا تفهم القدر ان الله عز وجل هو لذلك يقول المطرف سيدي كلامه في ذكر المصلي ان العبد بين الله وبين الشيطان اذا شاء الله ان يوفقه وفقه وإذا شاء خلال الشيطان خذله سبحان الله إياك نعبد وإياك نستعين ثم تبين أعظم ما يستعان به أعظم المطالب أجمع في القرآن أعظم الدعاء ما هو سؤال الله ماذا هداية أصول مطالب في القرآن في سورة الملك ماذا قال ربنا سبحانه أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن هذا المطلب الأول النصر وقال ربنا سبحانه رزق أولا أمن هذا الذي هو يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور وبعد المطلب الثالث أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى هداية هذه ثلاث مطالب أصول مطالب في القرآن النصر والرزق والهداية أعظمها الهداية رزق الهداية ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب في صحيح مسلم قل اللهم اهدني وسددني إذا وجدت العبد يلهج دائما لسانه بسؤال الله الهداية فهذا من توفيق الله لله وذلك في الفاتحة فسر قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم واضح بأنها التوفيق للهدى أن الله يوفقك للهدى توفيق الله للهدى ركزنا أنك تعرف الصراط وفقك ربي للهدى أنك تعين الصراط تعرف هذا الصراط هذا رقم واحد ثم تلتزم الصراط هداية ثانية هداية الأولى أنك تعرف الحق هذه نعمة نعمة العلم والعمل نعمة العلم والعمل اهدنا الصراط المستقيم أنك تعلم الصراط ها وتعمل بالصراط هو الإسلام الصراط أنك تعلم الإسلام وتعمل بالإسلام. ولذلك لما سئل حذيفة عن المنافق إيش قال؟ الذي يصف الإسلام هو عنده علمه ولا يعمل به. هذا شبه من؟ شبه اليهود. إذا كان بعد جمعنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يراحوا في العلم والعمل. فقولك اهدنا الصراط المستقيم فيه بيان أن الله تبارك وتعالى ماذا؟ يعرفك الصراط. لا تحتاج إلى العلم، باب العلم قبل القول والعمل. تحتاج إلى العلم، فالعلم هو اللي لا تعرف فضل العلم. لذلك نقول نحن الله يضل بأسباب ويهدي بأسباب. الإنسان لما يطلب العلم هذا طرق باب الهداية، علم الآثار مش علم البعض، واضح؟ هذا طلب باب الهداية، ثم يبقى صدقه وإخلاصه النية لله عز وجل، واضح؟ وتواضعه. لذلك في الآيات سمعناها في صلاة المغرب، سأصرف عن آياتي الذين إيش؟ الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، يتكبرون عن آيات، يتكبرون عن آياتي، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض غير الحق. وش قال سفيان بن عيينة؟ قال أنزئ منهم فهم القرآن. أنه مرات إنسان يقرأ القرآن، هو هذا الكبر، كبر في الأرض، البطر، الإعراب، فجاء يقرأ القرآن فينزع فهمه، خلاص راح باب الهداية، راح لك العلم. إذا كان العلم فاسدا خلاص راح كل شيء. وإذا كان الأب جاهلا، إما جهل النصارى اللي هو الجهل المركب، يعني يحسبون أنهم يحسنون الصنع كما قال ربنا في عبادة أهل الكتاب، أو أنه جهل إعراب كما أكثر الخلق، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. شوف أقول لك واحدة كلمة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. من أعظم، نعم، لا هو في نفسك أولا، من أعظم الأشياء التي الإنسان تعينه على التدبر، وهذه من فضل حفظ كتاب الله، أن الحافظ لكتاب الله يتدبر في أي لحظة، مش شرط يرجع للمصحف. طبعا قراءة في المصحف عندها فضل، وقراءة من غير المصحف تعين في التدبر. ولذلك القرآن وأنت تقرأه بين المصحف في الصلاة غير أنك تقرأه من المصحف خارج الصلاة. كيف؟ العلماء يقولون إذا قرأت من المصحف خارج الصلاة أكثر ثواب، إذا قرأت المصحف، إذا قرأت من المصحف في الصلاة أقل ثواب. السنة أنك تقرأ في الصلاة من المصحف، هذا الأصل، هذا الأكثر. علاج حال الصلاة حال منجي، أدعى التدبر أنك تكون حافظ وشك تقرأ، يكون اتصال قلبي بين القلب واللسان، هذا يغرف مغرفة ولا يعني عيونه فهوه. وذلك يقول له يتمنى التمنى سليم، يعني المندوخ علي بن طالب وصفه الرأي الخولاني لمعاوية رضي الله عن جميع. المقصود يعني أنك تقرأ وقراءة تفاهم في أنفسكم أفلا تبصرون، تعينك على التدبر. كيف؟ أن كل شيء انظر في نفسك أنت، ما تفتش على الناس. رحم الله امرأ نصح لنفسه قبل أن ينصح للناس، كما قال عيسى بن مريم، أبدأ نفسك أنت، قل أنا في فترة ما كيف كان نظري للدين قبل أن يمن الله عليه. مش نرجع المسألة نفهم قضية اهدنا الصراط المستقيم، قضية واحد جاء المعرض، مش تعرف الناس كيف راي عيشة، حتلقى أنك أنت كتصلي كتصوم رمضان كنت كذا، لكن أصل الدين الذي من أجل خلقت لا تعرفه، ليس في بالك أي شيء، يقولون ما وقت. شفت هذيك العمالة، شفت الصدود اللي كنت فيه، هذاك عبد الله فيك. انتبه اليوم لما يمن عليك رب العالمين تعرف هذا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهديك الكتب الآثار، ترجع للرحمن الرحيم، اختصك الله برحمة. ولذلك اختصاص الله عز وجل عبده برحمة أنه يعرفه الصراط. فإذا عرف الصراط لا أدري أي النعمتين علي أفضل، أن هداني الله للإسلام أم لم يجعل لي في الإسلام هوى. رب نعمتان مع بعضهم يا جماعة، مش اختيار، نعمتان مع بعضهما. تعرف الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وتركنا عليه. وذلك ابن مسعود جاء في الصف الصراط، وش قال ابن مسعود؟ قال الإسلام، قال القرآن، كان كلمة قال ابن مسعود، قال الصراط الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا على الصحابة. إذا عرفت هذا الإسلام هذا نعمة. اليوم هذا الإسلام غاب في أنفس كثير من المنتسبين إليه. إذا من عليك رب العالمين وعرفت هذا الإسلام تعرف أن هذه نعمة. طيب نعمة اللي بعده شيء أنك تعمل، علمت فالذنب. وإذاك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا تعريف الصراط الذي الذي تسأل الله أن يدلك عليه ويهديك إليه. عرف لك الصراط، صراط مستقيم يعني بين واضح وقائم، ثم زاده بيانا وتعريفا. لكن تعريف القرآن، وهذا يرد لك على حدود المناطق، تعريف القرآن يعرف الإسلام، وهذه طريقة في القرآن تدبر. الإسلام يعرفه ربنا بأهله، هذا كثير في القرآن. أما رب العالمين لما يعرف لك الإسلام حتى الكفر، لما يعرف لك الإسلام يعرفه لك بمن هم أهله. يعني إذا رجع الإسلام قلنا سيرة نوح، سيرة آدم، نوح، إبراهيم، كذا كذا أهله. وذكر ربنا لما ذكر الأنبياء 16 نبي في تلك حجتنا، قال ربنا أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. هذا الإسلام، ما هو الإسلام الذي جاءوا به؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذه الآية ترى رأى بعض السلف لما وقعت فتنة المحن القرآن، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال أولئك الذين هداهم أهل الحديث أحمد ومن معهم فبهداهم اقتدي. أهل الحديث فبهدى اقتدى. رحم الله امرأة لزم الآثار ونطق بالسنة وقال بالحق. أي بيات تجمع الكلام هذا الرغالي علي، لا بد أن تستشرف هذا الأمر جيدا وتضعه في ذلك. أي لنا الصراط المستقيم، الإسلام يعرفه لنا ربنا في القرآن من هم أهله. وهذه نقطة مهمة في دعوة الناس، أن مرات بعض الناس يحصل الحق في فلان، يقول لك أنا جمعت فلان، جمعت كذا، علاش يكبرها بالذراء المشركين؟ محمد بن معه كان حسنت ويشوهوا ويديروه مش كان يلفت سحر مستمر سحر ماهب سيأتي وقت يروح ويروا آيات يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. قولوا ما سمع بهذا في مجلس آخر يعني أحضروا الدين بلي أحضروا هذا أحضروا فلانه فلان هذا كفلان. أما أنت وش تقول له؟ قل له قال ربنا في القرآن، وهذه من حجوج القرآن على الكتاب. هذا علماء أنا نتكلم لك لكل حال مقال، كما قال أبو الطفيل، لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. واحد جاء قال يحدثني حديث ويحفظه، خزر فيه قال مش أهل، نظر إليه فوجد ليس أهل، قالوا لكل مقام مقال، كل حديث يصلح لصاحبه. أنا نتكلم لك هذا الحجاج مرات تدير مع واحد عالم عنده علم هو صابع إنسان واحد السلفية مثلا وكل صعب أثر. فرب العالمين يقول يا قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا نامنا بالله. يعني مرات واحد تقول سلبي تنقم علي إلا أني اتبعت السلف، تقول سلبي هذا تنقمه علي إلا نامنا بالله وما أنزل إلي وما أنزل إليكم وما أكثركم فاسقون أكثركم تاركين لمنهج السلف. هذا الحجاج العقلي، حجاج العقل النقلي. لأن واحد قال هذا مش يقدر صوفي ولا قبوري ياك واحد أنا ننقم عليك التشدد والتكفير وكذا وكذا. قلت تعرف سلف هذا قال بأهل تفضل، قال بفلان تفضل. فتعرف الإسلام بأهله، تعرف شو درت له، أنت تحط تقول له أنا ضعني مقلد لهؤلاء أتبعهم على الحق فقط، أنا راني الهدى هو التالي أخط على أعطار من سبق لست بمبتدي قل ما كنت بدعا من الرسل. هذه نقطة مهمة جدا من مناقشة الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين، كان يقول قل ما كنت بدعا من، مش شيء جديد كما أشار الأخ الآية، ما سمعنا بها من الآخرة إلى مشينا إلى غير الاختراق. وهذه سموها في علم النفس، شوف القدر الكلام فيه يعني يبعد الكثير من الأشياء. في علم النفس يقول لك إذا أراد الظالم ولا المستبد أنه يدفع شيئا يقر بصحته يجعل لك خيارين، كأنه هو الموجود فقط لا غيره. مشركين وجيدون يقول لك ما سمعنا بهذا من الآخر يستلزم هذا اختراق خطأ. ممكن ما سمعتش هذا من الآخر أنه مشركين، أنا قصد النصرانية هل هذا السؤال الشيء اللي بديه مش بن باز يلزم انه باطل؟ علاش؟ هذا مبني على امرين. اما انك تقول بن باز احاط بكل شيء علما عياذا بالله من العلم الشرعي يعني، واما انك تقول هو يخطئ وهو معصوم، يعني ما عندكش اختيارات. هذه طريقه المفسدين يقولوا ما سمعنا بذبنا. اذا هذا في التفكير المشرك، شنو زال من عند عنده هندسه التفكير المشرك، حيكون اجوبتك المشرك وافعالك المشركين. لكن المؤمن ماذا يقول لما يقول ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة؟ طبعا الآن أنت تقيم حق بمن؟ بالرسل. ربنا عليه يقول لما قالوا ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، قال قل بل جاء بالحق وصدق المرسلين. صدق المرسلين، كان الرسل جاءت بهذا. ولكن ربنا سبحانه يقول اسأل من أرسلنا قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، كل رسل جاءت بالتوحيد سبحان الله. فانت في هذا المقام هذا الشيء أنت ما تبتدئه في الناس. خذوا أسئلة إن لا، كما يقول ابن مسعود إن لا نبتدي، نحن نقتدي إن لا نبتدي. ابن مسعود وما أدرك جاي لي لا تقول لي نبتدي، لا أبتدي إن لا نقتدي. فالقضية ما هو شيء أن رب العالمين لما تنظر في معنى الصراط المستقيم يعرفه لك بأهله. وش الفائدة لما جي واحد يسألك يقول لك من أصحاب تلك الصنعة؟ تقول له فلان. تقول يقول لك مثلا لا هذه الصنعة، تقول له روح لفلان هذا فلان أو صاحب صنعة يعرفك شيء الصنعة هذه. أنت ماذا تريد أن تقول له؟ تقول هذا فلان إلزمه، هذه هو راه في صنعته، هذه هي الصنعة التي تريد أن تسأل هذا الشيء بجواب فلان. وإلا مثل على ربنا يقول لنا هذا الصراط المستقيم البين الواضح صراط الذين أنعمت عليهم، إن أردتم أن تعرفوه وتستبينوه وتتيقنوه وتتعلموه كما قال أبو العالي تعلموا الإسلام فإذا تعلمتوه فلا ترغبوا عنه إلى آخر أفاقرنا. كيف تتعلم الإسلام إذا بالصحابة؟ والسؤال وين يلقى أثار الصحابة بيني وبينهم عن عقل إبن؟ كي الناس نقلت لك الأثار. وين يلقى الكتب؟ نبدو نجيبوا لك السنة الخلال، السنة العبد الله، الشريعة الآجري، هذا تعرفك الإسلام خلاص. وانت أيها الزلمة تعرف صراط مستقيم والله ما تحتاج لا فلان ولا إلا، لكن الناس استثقل قضي. فيقول لك صراط الذين أنعمت عليهم ثم زاده وضوعا وهذه طريقة القرآن. قلنا يعرف الإسلام ببيان آله ثم يعرف لك الإسلام ببيان نقيضه على حد قول الشاعر وبضدها تتبين الأشياء. بضد الشيء يظهر الشيء. تقرأ مثلا في سورة البقرة لما يذكر رب العالمين الفرقان بين الكفر والإسلام، بين منهج اليهود والكفر وبين المسلمين، واضح؟ يبين ربنا سبحانه وتعالى أن الصراط المستقيم ليس بيهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا مشركية. قال ربنا في سورة آل عمران قال ربنا ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية. إذن بين لك ملة إبراهيم بالنفي والإثبات، هذا لكمال دينه عليه الصلاة والسلام وإكذابه في قول إبراهيم كان نصراني أو يهودي أو كان معنا مشركا. فهمت؟ فيعرف لك الإسلام ببيان أهله ويعرف لك الإسلام ببيان نقيضه. وإذا تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقفات القدر هنا ما هي؟ أن الله تبارك وتعالى إذا هداك الصراط وعملت به فأنت منعم عليك، هذه نعمة تستوجب الشكر، أنعمت عليه. وأن الله عز وجل من حرف به الصراط وأضله سبحانه على علم سابق منه فصار مغضوبا عليه عالما لا يعمل، أو ضالا عاملا لا يعلم، كما قال ابن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. القرآن أعطانا مثال لعالم لا يعمل، إبليس لا يعمل ولا كفر، كفر عمل ولا كفر اعتقاد، كفر عمل. إبليس عنده معرفة لكن ما عندهش عمل. عبد الله ظهرا مع الملائكة ما قال ابن منصور ثم إلى ما صار. أعطاك بالأمر والبعوة عالم لا يعمل، علماء اليهود عالم لا يعمل، وأعطاك عامل يعمل على الجهالة والضلالة ويحسب أنه يحسن الصنع كعباد النصارى ورهبان النصارى أصحاب الصوامع كما قال علي بن أبي طالب قل لن ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات الله ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال ربنا عاملة ناصبة, شو سبحان الله, عاملة ناصبة تاعبة بالعمل, تصلى نارا حامية, سبحان الله. طيب نمشينا للفرق. المرجع وين تحطهم؟ يصف الإسلام وليعملوا كاليهود, وإذا تشبهوا بالنصارى شبهوا باليهود تزكية أنفسهم كذا. والخوارج أحسنت, كثرة العبادة, كثرة كذا, كثرة, لكن لا علم, يقرؤون القرآن لا يتجاوز هذه السبل. لو أتينا للشيعة, الشيعة يكونوا بوان, نعم نعم, عاملة ناصبة, مثل في حتى شبه من اليهود أيضا, شبه الشعب باليهود في أنهم أهل مكر وأهل كذا وأصحاب دسائس وأنهم كذا, فيهم شبه من الطريقين. وذلك تلقى هذا من شر الطوائف من تنتزعه الصفتان, شبه من اليهود شبه من النصارى. لذلك مرجعهم أخطأ. وأما القدرية, قدرية هو حتى النصارى قدري, قل الله لا يضل أحد الجافلين, في شبه من طريقة الجهمية, يهود لا مش يهود القبلة, يهود منتسبين للقبلة, يهود هم لما لأن اليهود ما لقى الله عنه يحرفوا فهم يجنون اليهود يلاموا الجميع في كتاب الله. هذا يقول استولى وهذا يقول حنطة, تعلم التحريف حتى تعرف المعنى دور من عند اليهود, شيوخ هذا الباب, وصف الله بالنقائص, وصف الله بذا, والممثلة نصارى, النصارى ممثلة فيهم التشبيه وكذا, فالممثلة كفار في النصارى. طيب لو جبت أي فرقة من الفرق منتسبة للإسلام حطها في سورة الفاتحة ستجد إما أنها تنتزع الصفة, إما مغضوب عليها وإما ضالة, وتراعي هذا الباب ستفهم عظم منهج السلف وعلوه على المناهج الباطلة. اليوم كيجيب انت واحد يعني تصنفه, انت صنفته, يجي واحد يقول لك عياذا بالله تبارك وتعالى منهج اصحاب الرأي في تقديم عقول من النصوص, اصحاب الحيل يشبه اليهود من النصارى, اصحاب الحيل اسألهم على القريب ولقد علمتم الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين. سبحان الله, أعوذ بالله يا رب. أصحاب رأي يهود, ولذلك شبههم باليهود أنهم يحتالون على أمر الله, طبعا اللي يحتال الأمر ويعلم به, ولذلك أنا ذكرتكم السلسول على طريقة الأخر يسمير تعهم إنكار سنة فالأجنى للعلمانيين, وهم ناس يمسك العلماني يقولون العلماني يكابروا, والعلماني يشكون يقابلوا خبر الواعد ليس عجل فش ينكر به السنة ظني ثبوت وكذا. قال هل من قالها له الكلام أصابهم وتجد شعرهم تخلبات تحت متكلمين, يقول متكلمين جضا حجج مين أول سبب من أصحاب رأي, من أول من بلغ الخبر الواحد, خش كان خبر أحد خبر الواحد, خبر الواحد أصحاب رأي خبر الواحد يعني كي عنده واحد ما يقبله, شو عنده اثنين يقبله, فرق من خبر الواحد وخبر الأحد. فخبر الواحد يقول ليس حجة في الفرق, خاصة فيما تعم به البلوى. أول من قالها نعم أبو حنيفة, وقصر لها في كتب أصول الحنفية وجمع لها, هو الآن أنت بالشفة بالشفة, وكان يتكلم أبو حنيفة محمد شيبان هذه الأصول, شافي كان شدان يكسر فيها تكسيرا, وقال له أحمد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأيك الحاكمية سردة زردة في ثلاثة موضع حكينا هذه الصباح. فماذا صنعوا؟ جاء الشافعي كتب عليه مردود المتكلمين منهم أصحاب الرأي, لأنه هم اللي تبنوا الإمام أحمد لما امتحنوه كان أغلبهم حنفية, أحمد بن دؤاد, شيخ بشر المريسي, إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة, إبراهيم بن سعيد بن عليا, اللي امتحنوا أحمد عيسى بن بروف أكثر يتم أحنف على مذهب أبي حنيفة والفقه, لأنهم كانوا من القضاة. وذلك أحمد يقول الجام تبعوه أصحاب أبو حنيفة, أصحاب أبي حنيفة, أصحاب عمر بن عبيد, تكمل ولا لا؟ طيب إيه هم الذين اتبعوا لما رد الشافعي على أهل سمعناها لما رد على أهل الرأي جاء علي بن أبان الحنفي الزنديق المتكلم المعتزلي فجمع ردود وأقوال أهل الرأي في مناقشتهم للشافعي وجعل حجة للمتكلمين في رد خبر الأحد أحد إذا بدأ من عندهم خبثاء نعوذ بالله منه ومن شرهم وكيدهم. ولذلك أنت لما تقرأ بالفاتحة فتقول يا رب في مقام الدعاء ولعبدي مسأل كما قال ربنا اهدنا الصراط المستقيم اهدني سبيل الآثار والسنة واتباع الأسانيد ومنهج أهل الحديث وليمكننا لهم دينهم الذي ارتضى لهم دين أهل الحديث صراط الذين أنعمت عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وأصحاب بدر وأصحاب أحد وأصحاب صلح الحديبية ومسلمة شجرة الرضوان ومسلمة الفتح وربي الله عن صحاب أجمعين وأصحاب حجة الوداع ربي الله عنهم أجمعين ثم بعد ذلك التابعون لهم بإحسان ثم بعد ذلك تابع التابعين ثم بعد ذلك أتباع التابعين كأتباع تابع التابعين كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والرازيان والحمادان واستحضرهم كاملا هذا هو الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه في من مضى بعينه بالجنة في من مرض له غير المغضوب عليهم الجهمية أصحاب الرأي سمعت أبو حنيفة غير المغضوب عليهم فهمت ولا الضالين المرجئة الخوارج شيعة هكذا عندك في الفاتحة يقينيات يقينيات في الفاتحة لذلك هي سر القرآن يا جماعة هذا فقه ثم استشعارك الغربة غربة الإسلام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرهم إلى الإسلام هدى بين ضلالتين حسنة بين سيئتين واضح هدى بين ضلالتين ضلالة المغضوب عليه وضلالة الضالين أن يهديك الله عز وجل يسلك بك هذا السبيل وتثبت عليه هذه من نعم الله تبارك وتعالى مر معنا من عليه سدده وقاربه تحصيل السداد والمقاربة إن وقع تقصير المهم تكون على الصراط إن وقعت فترة ويكفي الأثر لكل عابد شره ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنة فهذا قد اهتدى ومن كانت فترته إلى بدعة فقط سبق فتوة أن تكون على السنة سبق شيء من القصور تكون على السنة ما تكونش على الرأي فاتحة تفتح لك فهم القدر يعني سبحان الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلما قرأت بهذا النفس كلما عظم في قلبك الإيمان بالقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى هداية الله بتوفيقه العبد قالت معنا في الآية سورة البقرة فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه هاي الهدى بين ضلالتين من الذي يأذن لقلبك بأن يسلك هذا الطريق ورب العالمين بإذنه سمعت كلمة جميع بإذنه ثم تابعيه ليتوبوا فتوبته سابقة إذنه أن يهتدي فلان وإذلك قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن كن فيكون قال يا قتادة هذا من أخف كلام العرب كن فيكون بلا عناء ولا تعب سبحانه لكمال قدرته وعلمه وقيوميته سبحانه وتعالى وذلك ابن عباس لما فسر قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم كما رواه الطبري في التفسير يقول ألهمنا الطريق الهادي ألهمنا الطريق الهادي وقال قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم ألهمنا الطريق الهادي وهو دين الله الذي لا عوج له سبحان الله شوف ابن زيد وش قال مش تعرف فضل الإسلام. قال في قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا قال للإسلام واختلفوا في الصلاة. شوف من أنواع الاختلاف اللي هدى مالها ربي سبحانه في الصلاة. فمنهم من يصلي إلى المشرق ومنهم من يصلي إلى بيت المقدس فهدانا الله للقبلة. واختلفوا في الصيام فمنهم من يصوم بعض يومه ومنهم من يصوم بعض ليله فهدانا الله له. فاختلفوا في اليوم الجمعة فأخذت اليهود الصمت وأخذت النصارى الأحد فهدانا الله له. واختلفوا في إبراهيم فقالت اليهود كان يهوديا وقالت النصارى كان نصرانيا فبرأه الله من ذلك وجعله حنيفا مسلما. وما كان المشركون للذين يدعونه من أهل الشرك ها يدعونهم كذا فهدانا الله للحق فيه. فهذا الذي جل ثناؤه قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. والله نحرك فيه بن زيد أعظم خلاف وهو الاختلاف في الله. هذان خصمان اختصموا في ربهم. تنظر كان الاختلاف الحاصل في الإيمان بالله. طائفة تقول في السماء طائفة تقول في الأرض وطائفة تقول في كل مكان فهداك الله في الاستواء طائفة تقول على وارتفع هم السلف مستقر. وإذاك من هؤلاء يقولوا طائفة ابعث الأسلام هذا أنعمت عليه هل تعرف الفرق هل ينزل ربنا طائفة تقول أمر طائفة غرامة طائفة تقول ينزل ربنا يقرب منا من شأن خلقه وهو في مكانه سبحانه وتعالى يجيب الأسماء والصفات ثم تأتي في الإيمان بالملائكة طائفة تقول خيالات وكذا وطائفة تقول إناث وكذا وطائفة وهداك الله عز وجل إيمان بالرسل إيمان بالكتب واحد يقول كلام الله مخلوق واحد يقول نظم القرآن مخلوق واحد واقفي فهمت واحد واقفي واحد سبحان الله فهداك الله كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. ما أحسن عقائد أهل السنة عقائد اليقين وأن يهديك الله في كل مسألة. هذه النقطة لازم تلزم الأثر أن يهديك الله في كل مسألة للحق أنك تلزم الأثر. إياك والرأي المشؤوم دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار لا تعدلن عن العبيد وآله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما غالط الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. الكسن يضل في عز النهار بعرش طريق. لماذا؟ لأنه لا يسلك مسالكه يسلك سبيل الأثر. يقول أبو مزاحم الخاقاني رحمه الله صاحب المنظومة المعروفة يقول أهل الكلام وأهل الرأي قد علموا علم الحديث الذي ينجو به الرجل. الإنسان ينجو بالأسانيد ما هو ينجو الله المستعان بالرأي. الربيع بن أنس يقول في قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه قال فهداهم الله عند الاختلاف. طب أنا جيت مسألة اختلافية في الاختلاف في الأصول في العقائد في الملل لا بد استحضر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. حافظ على هذا الدعاء الدعاء يحيي القلب مجمع. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مضى معنا ذكر المصنف يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. شوف كلمة هذه مصرف القلوب شوف تصرف الريح شو معناه الفاضل القرآن دقيقة هو من معانيها العميقة الدقيقة أن الريح تأتي برحمة وتأتي بالعذاب. هذا تصريف تلوين تنويع تصريف القلوب أن قلب يهدى إلى طاعة تيسر له وقلب يضل أو يهدى إلى ضلالة وتيسر له ويذلك في الأثر فييسر له الضلالة. الله عز وجل ييسر الضلالة للشخص يعني بالقدر سبحانه وتعالى كما يقول لا فأنت فصرف قلبي إلى طاعتك أنت تعين الجهة التي تصرف لها القلب. لكن انتبه أن الدعاء لابد له من شاهد من عمل لا. يقول صرف قلبي إلى طاعتك فهو يسلك أسباب الطاعة لا لا يسلك أهل الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم سبحانه. فمن يريد الله ليهديه يشرح صدره للإسلام، هو أعلم بكم، هو أعلم بكم. وذلك الله يقول ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله هو ربكم، هو عالم بك حالك، هو الذي أغواك لا يغلبك وإليه ترجعون. فهذا الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لما تكون كاينه مسألة باختلاف واشتباه ما النجاج؟ النجاج عند السلف أنك تبحث عن الأثر. أحمد محمد هذا الذي أراده منه، قالوا قل، قال لا أقول شيء إلا ما فيه أثر، وإني أكره الكلام. رسالة الكتاب المتوكل. يا إخواني يا عباد الله، إياكم والألفاظ المبتدعة والمسائل المشكلة والمعضلات والأغلوطات، إياكم الدخول فيها، فإنها باب الصدور عن الحق. واحد يرج يم الفتن ويريد أن لا يتلطخ، سبحان الله. إياك عند الاختلاف عندك أمر، أولهما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن أثر عمر موقوفا هو الأصح، ويروى عند النبي بن كعب قال ما استبان لكم أي من القرآن فقولوا به، اللي تلقى في أثر اعقد عليه قلبك، ما استبان لكم ظهر لكم قرآن ذا منار وهدى صوى ما استبان لكم منه فقولوا به وما أشكل عليكم. هذه القضية إخوة مشتني فهموا إلا من رحم الله. وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه. طب كلمة كلوه إلى عالمه، أبو غرق فأعطاها تفسير قال عالمه هم أهل السنة وقالوا بالذات لا أحمد محمد في مسألة إيمان المخلوق. وممكن تقول في إلى عالمه رب العالمين لأنه فوق كل ذي علم عليم، ما من عالم إلا الله أعلم منه كما قال سعيد بن جبير، الله فوق العالم. فتقول الله أعلم كما قال الراسخون في العلم آمن به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ماذا قالوا؟ قالوا بعدها الراسخون في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا، سبحان الله، بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة تثبيت إنك أنت الوهاب، سبحان الله. سبحان الله. ولذلك إبراهيم يقول لما قال له قومه ودعوه لعبادة الشرك قالوا حاجه قومه جدلوا قال لازم تعبد آلهتنا، قال أتحاجوني في الله وقد هداني، يعني كيف أنا عرفت ربي لا أخاف ما تشركون به كما قال ابن جريج، سبحان الله، وقد هداني أي هدى الإنسان سبحانه وتعالى. ولذلك لما تسمع في القرآن والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي القوم الفاسقين، عدم الهداية هي عدم التوفيق، تسمع والله لا يهديه إلا يوفقه. وموجب ذلك الوصف الذي وصل به الظلم، ظلم أكبر، كفر أكبر، هذا مانع من الهداية. يقول لي واحد صح كافر قادر المسلم يهديه، طيب هذه الهداية التي تحصل للكافر هي كيف؟ أسباب ظاهرة وأسباب باطنة. أسباب الظاهرة التي نعلمها نحن كبشر أنه يطلب الحق، ها يستمع للحق، يقبل على الحق، يدير أسباب. وإذا قال رب العالمين تبارك وتعالى والله يهدي إليه من يريد أي من يقبل، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، هذا وصف الهداية، هو يهدي إليه من أناب، هو ممكن مشكل يرجع، هو إنسان ييأس من هنا النقطة، لا ييأس من روح الله، لا ييأس من هداية أي شخص، لأن قفل قلبه بيد الله. فإذا شاء الله أن ينمر هذا القلب لم يحل بين ذلك وبينه إلا أن يقول كن فيكون، لكن يكون مهيأ. وإذا رأيت قلب مصدود مغلق عليه طبع على قلبه غلاف أكن وكذا، فقد قال ربنا سبحانه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون يقبلون على الحق، والموتى لعندهم حكم الموتى بعد أكلات نهرب، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وذلك ربنا يقول وما يستوي الأحياء ولا الأموات، قل وما يستوي الأعمى ولا البصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. الإنسان المعرض شبه بالميت الذي في القبر الذي في القبر لا يسمع كذلك لا يسمع أنه معرض. وفي سورة الفرقان وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. تعرف ليش معناه والغوا فيه؟ هو لا تسمع. ليش يقول قبل يقول لا تسمع القرآن؟ هذيك يقول لك لا تسمع ولكي تتأكد وتحيل بينك وبين السماء اجعل بينك وبينه له. أنت بادر بادر. ولذلك تقرأ في القرآن الكفار والمنافقين يأخذون بأسباب عدم الانتفاع بالقرآن كي لا يتأثر. قبل ما المشرك والمنافق تقرأ في القرآن لأنه آية التدبر خطب بها. آيات التدبر في القرآن أربعة: أفلم يتدبر القول المشركين، الثانية أفلم يتدبر القرآن أم على قلوب الأكفر في المنافقين، أفلم يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا للمنافقين، الثالثة عامة كما أنزلنا إليك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب، الثالثة عامة للناس كم بها المؤمن، الثالثة اثنين للمنافقين. شوف لعظم الغياب والقفل عند المنافق وحدة للكافرين. أفلم يتدبروا القول يعني مش فهم أن المنافقين من أكثر الناس طربا لأسباب عدم الانتفاع. حتى وصفهم رب العالمين في المثل الناري النائي قال: أو كصيب من السماء في ظلمات وراء ببقى دي تشميل حج رب العالمين حينما تنزل عليهم قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. يعني ذلك الصواعق شبهت بها حج رب العالمين لما تنزل على أولئك كالصاعقة التي تنزل. فماذا يصنع المنافق؟ يضع أصبعه كي لا يسمع. كما وفي تحدثوا بالأطار يقول لك ما تقول ليش لا تقول لي تعال نسمع هذه ما تقول ليش لا تقول لي يعرض. فشبهت حجج رب العالمين وآياته وبيناته والأطار والوحي والسنة بالصواعق. الصواعق هذه في عظمها وعظم تأثيرها في القلب لأنه ينخلع منها القلب. فماذا يصنع؟ يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموج والله محيط بالكافرين كاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أي ثبت ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هل تفهم النقطة هذه أن هؤلاء يبذلون أسباب كي لا ينتفعوا؟ وذي تقرأ في القرآن ظاهرة وقال الذين كفروا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقر وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وإذا ذكر الذين من قالوا إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه أوثان طاغيه إذا هم يستبشرون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. آيات كثيرة جدا أعوذ بالله. بالذات إنسان في مجالس العلم يقبل إذا تقارب في درجات الانتفاع في العلم قالوا الاستماع ذكر ابن عيينة الستة لولا ده الاستماع. وانظر كيف نفع الله الكافر بالاستماع. أنا أقول لك أول درجة درجات الانتفاع أن تسمع تستمع مش تسمع تستمع يعني تقصد للسماع طلب. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن وشيء يستمعون الله يبارك فيه يستمعون كفارا ونصارا من الصبيل بعثهم إبليس قال انظر انظر ما في الأرض فجاء نفر منهم كلا 11 وأقبلوا ها يسمعوا شكلك الإنسانين. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ سورة الرحمن وأخبرته الشجرة وكان وراءها ثم كانوا ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ ومتغل. قال مسروق يسأل فيه في ابن مسعود من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن بأن الجن يسمع إليه؟ قال الشجر في المسند. فالشجر أخبرته فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام يستمعون للقرآن وكذا فقرأ مما قرأ ماذا قالت الجن؟ في الآية الأحقاف قال فلما حضروه قالوا أنصتوا. لذلك تنزلها الآن لما تلقى الكافر مش تقول يهدأ احنا يهدي لي من ينيب. أول شيء الكافر يبحث إذا وجد الحق وعين له جهته قيل الحق طريق الآباء فلا بد أن يستمع. هم مش هيجي يجتهد وحده يروح يطلب الرأي لا لازم يجي ويستمع. فلما يستمع فلما حضر لازم ينصت مبالغة في الإصرار وذكر ربنا قل إن في هذا لذلك لذكرى لمن كان له قلب أو يلقى السمع وهو شهيد، يعني حاضر مكوش غائب، حاضر البال والذهن. فلما حضروا قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قوم منذر عذب دعاة لله الحمد سبحان الله. وذلك مما قالوا وشرحوه في سورة الجنة التي نزلت باسمهم، تعرف كيف ماذا فهموا من القرآن. هذا أول تخيل أنا أعطيه، يقول لك المشهد مش تخيله بمعنى أنت تتخيل شيئا لا يوجد، وإنما أنك تستحضر معي الواقع ينزل في القرآن. الناس اللي أول مرة تسمع القرآن هم نصارى، يعني هو شيء في الطريق معلمك ممكن صليب، ممكن سجد بالصليب، ممكن نصارى بالمناسبة. فلما حضروا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إنا سمعنا قرآنا عجبا. العجب هنا يقال في المستنكر ويقال في المحبوب. تقول هذا شيء عجاب كما نقول جعل الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا شيء عجاب استنكار، وتقول عجبا أو عجابا في باب التحبب، لما يكون شيء عجبك يعني لدرجة أنك أحببته فأردت أن تعبر تقول هذا شيء عجب. لا تريد بذلك الاستنكار والرد، ولكن تريد التحبب والانبهار بما فيه من الخير، وهذا الذي أرادته الجن، شيء أحبوه. فتح قفل قلوبهم فقال ربنا سمعنا القرآن عجب يهدي إلى الرشد دين الإسلام فآمنا به. الله أكبر. فالسرعة والتعقيب مباشرة، سمعنا شيء عجب آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، لأن القرآن سبحان الله هذا أعظم مدى على القرآن، وأنه تعالى بدأوا بإيمان بالله وتنزيه المولى، وهذا هو أعظم قضايا القرآن، أن العبد يخرج بتعظيم رب العالمين. أنك لما تقرأ الفاتحة أو تقرأ البقرة لابد أن يعظم قدر الله في قلبك، هذا تعرفك انتباع أمل ولا نتكلم على أثر الانتباع، لأن الانتباع يحصل في الحال وبعد ذلك يبقى الأثر. إن بقي الأثر واستصحبته ما نسيتش، كما بعض الناس يسمع يبكي شوي يروح للدار ويرجع كمه، لا، وسمع وبقي معه الأثر. فقال وأنه تعالى جد ربنا، قيل أمره قيل قدره قيل فعله كما قال ابن عباس، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ثم استمروا في وصف ما هم عليه من الحال إلى أن قالوا، وهذه من الوقفات في السورة، يقول وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. الآن لما حين سمعنا الهدى آمنا به، الهدى قيل التوحيد، الهدى قيل القرآن، لقد جاء من ربهم الهدى، سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. إذا قالوا أن من المسلمون ومن القاسطون، فمن أسلم فلك تحرى رشدا، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريق عن الإسلام لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنا في الأخير. وقال ومن يعرض، هذه حبيت نوصل لها ذلك، يعني مستمع من أول صورة لما لحقوا صنف الناس قالوا إحنا صنفة، ذكروا صنفة، قالوا أن من الصالحون ومن دون ذلك، دون ذلك عن كفار، كما قال رب العالمين تبارك وتعالى في سورة قصة أصحاب السبت، قال الله عز وجل بعد ما قال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يقولون سافرنا ويأتي العرض مثله يأخذون عقله. قال وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك فرق، قطعنا رب أمم بعدك فرق، فيهم فرقة صالحة إلا واحدة ومنهم دون ذلك، قطعنا في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم. نفس ذلك قالوا وأن من الصالحون ومن دون ذلك الكفار، كنا طرائق قيدة أجماعة الخير، هذا عرف الإسلام، ميز اهدنا الصراط المستقيم وعرف الفرق وشد عليها بالكفر، هذا هو معرفة الإسلام، عرف الكافر وعرف المسلم. أنا جيك ماذا قال؟ طيب الكافر هذا الكفر اللي كان خلق معه وأن من المسلمون من القاسطون، ماذا قالوا؟ قالوا سبب أنه كفر ما هو؟ ذكروه ومن يعرض عن ذكر ربي، هاي إشكالية واحدة، هاي اللي تكفر الكافر تخيل الكافر والمتكافر أنه معرض، وهذا أقبله. ومن يعرض عن ذكر ربي يسلكه عذابا صعدا، عذاب شديد. قالوا هم شهدوا، وذات إيسى لما يقبل يهديه الله عز وجل، لما يستمع الأثر ويقدر يكون عالما متعلما أو محبا مصطنعا أو محبا، ولا تكن الخامسة كهلك. قال مبغضا أو مبتدعا، أفراد كثيرة. على الأقل كن مستمع، هم القوم ليش قادم جلسهم، ممكن ما حصلتش الفوائد اللي صح من متستمع إلى الآثار وتستمع أحبتنا وأخبارنا، والحمد لله رب العالمين. الجمع تفصل مفتاح الهدى ومفتاح الضلال. أنا قلت لك علاش قلت لك أمر أمشي نفسك تعرف الحقيقة وفي أنفسكم وفلا تبصروا، مجال نظروا في أنفسهم عرفوا من أين يسلم العبد وماذا يكفر العبد، ومن يعرف عن ذكر ربي وبدأ الصورة إلا سمعنا. كان واحد يسمع واحد معرض، لا يشتمون عند الله عز وجل. ولذلك ختام الصورة عالم الغيب، إلا من ارتضى من رسوله فإن يسلك بين يديه من خلف رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربي وأحاط بما لديه وأحصى كل شيء عددا. سبحانه وتعالى أحصى كل شيء عددا، كافر المسلم الذي يهتدي والذي لا يهتدي، المعرض والمقبل، أحصاهم كلهم سبحانه، ويوم القيامة يجازيهم. الباب هذا طويل جدا، والبحث فيه كما قلت لك لا يمل. إذا بحثت من القرآن ودخلت القدر من جهة القرآن تجد أسرار عجيبة، وتعرف طرائق هداية الخلق وطرائق ضلالهم، والله المستعان وعليه توكلنا. فقط أنبه على أشياء، أن الحديث الذي ذكره من طريق عمرو بن شعيب لما لقي سعيد بن مسيب حديث موضوع مكذوب، قال ذلك أبو حاتم، لكن كأني بالمتن يحتج به معناه الآجري، على أن القدرية وإن كان فيهم تعبد واجتهاد لا ينفعهم، والأحاديث الواردة في القدرية لما جس أم كذا لا تصح، أي حديث مرفوع في القدرية لا يثبت كما نص العقلي، لكن في ذلك أثار عن الصحابة أنهم مجوس وكذا. وهذا الباب الذي ختمنا به يبقى قضية قبل أن نأتي قضية الأصناف القدرية، والبحث في ذلك يطول شوي، ممكن نرجعه لحصة الغد بإذن الله عز وجل إذا يسر الله تبارك وتعالى وأعان. نبدأ من الكلام في القلم واللوح المحفوظ، خلنا نزيد حصة غدا بإذن الله نتكلم في القلم واللوح المحفوظ بشيء من التفصيل أنه مهم جدا، ونتناول أيضا قضية الفطرة، وكان أنا أشرت إليها في دروس سابقة لكن لا بأس أن نعيد الكلام فيها لأنها مهمة جدا. فقط في قضية قضية أخرى، الحديث الواردة في القدرية والحديث الواردة في المرجئة والحديث الواردة في الطوائف التي لا تصح، هو صح الحديث الواردة في الخوارج فقط أو في الأخرى لا تصح، الشيعة سيأتي معنا أيضا فإن مشركون، هذه يحتاج السلف عليها كأحكام، يجعلونها السلف كأحكام في المسائل وضع. والبحث في الضعيف عند السلف ليس كطريقة المتأخرين أن الضعيف هو الطرح، السلف بحث في الضعيف أن لا يكون منكرا وأن لا يكون موضوعا، أن لا يكون منكر، والمنكر مسمى أعم إما من جهة الإسناد وإما من جهة الرواية. أما إذا كان المتن ضعيفا ضعما واحتملا أو معناه صحيح يشهد له به أثار الصحابة تصرفاتهم وأحوالهم ولا يخالف أصولا ولا يبتدئ حكما، فإنه يحتجون بمعناه، واضح يحتجون بمعنى، هذه طريقتهم رحمهم الله تبارك وتعالى، ولذلك هم يعلمونها يريدونها كما قال أبو حاتم. أبو حاتم الرازي قال كما في تاريخ دمشق، قال هم لما أورد أهل الحديث الأحاديث التي في الباب هم يميزون السقيم من الصحيح، أوردوها وهم يعلمون، فلا يستدرك أحد بأنه هذا ضعيف وكيف يورد وكذا نحو هذا. نتم إن شاء الله الكلام في المجلس القادم إن يسر الله تبارك وتعالى وأعان بمنه وفضله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.